وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته فيقول الله جل وعلا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار عن صراطه ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل عدا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى يهريق دمه فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه. هذا الحديث قال المنذري في التوريد والترهيب رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه من رواية المسعود والحديث حسنه الألباني. قال الشيخ شاكر بتحقيق المسند إسناده صحيح. وفيه أن الله تبارك وتعالى عجب من رجلين عجب ربنا من رجلين رجل سار عن وطائه ولحافه سار عن وطائه أي نهض ورتب لعلو همته كما قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. رجل سار عن وطائه ولحافه والوطاء يعني الفراش واللحاف ما يتغطى به من بين أهله وحبه أي حبيبه إلى صلاته ينهض عن هذا إلى الصلاة وإلى التنفل والقيام لله تبارك وتعالى. فيقول الله جل وعلا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار عن صراطه أي نهض وقام عن صراطه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي رغبة فيما عندي من الثواب ومن الجنة وشفقة مما عندي أي خوفا من عذاب الله تبارك وتعالى. فالثاني يقول عليه الصلاة والسلام رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع علم ما يكون عقوبته عند الله عز وجل إن هو فر من الأعداء وما له في الرجوع أيضا أيضا ما له من الثواب الجزيل إذا رجع يقاتل يقاتل ويجاهد هؤلاء الأعداء فرجع حتى يهريق دمه فرجع يحتسب نفسه عند الله فرجع يقاتلهم منفردا حتى يهريق دمه. فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يهريق دمه. هناك حديث في نفس معنى هذا الحديث هنا حديث أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذين إذا انكشفت فئة قاتل أولهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءه فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي مكة أي حدث لي مكة الذي إذا انكشفت فئة يعني انهزمت في أثناء القتال قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل قاتل بنفسه منفردا حتى يردها ابتغاء وجه الله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول أي يقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي نفسه فالذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله تبارك وتعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والثالث والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هزعوا فقام من السحر في ضراء وسراء يعني يتملق الله ويمدح يعني يثني عليه تبارك وتعالى ويذكره ويصلي له في ضراء وسراء. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وقال اسناده حسن وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات وحسنه الالباني. فالمقصود ان هؤلاء الثلاثه يضحك الله اليهم اثنان منهما قاموا الليل احدهم قامه وسط اهله وترك زوجته الحسناء وفراشه الوسيم والاخر قامه في سفر بعد أن شابد السفر هوله فمن ضحك الله إليه لا يمكن أن يدعه من الإنعام والإكرام إلا ويفعله في حقه. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويشفيه، فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي نفسه، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول يظهر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه رأس فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء. فمن هذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم، أي يبغضهم الله تبارك وتعالى. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، فالقوم يسافرون فيطول تراهم، الترى هو المشي ليلا، فيطول تراهم حتى يحب أن يمس الأرض من شدة الإراق والسفر، يحب أن ينام على الأرض، حتى يحب أن يمس الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم، يعني رغم تعبه أو أنه يشاركهم في الإراق والتعب وعذاب السفر، ومع ذلك إذا هجعوا وناموا هو يتنحى ولا ينام سمعا كما عند الله، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيقدر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، موت أو سفر ورحيل وتراب الدنيا. والذين يشنأهم التاجر الحلاق والفقير المختال والبخيل المنان. هذا الحديث عزاه السيوطي في الجامع للإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر، وقال الألباني وراه الترمذي أيضا بلفظ آخر أستاذ الجيد، فقال الألباني رواه الترمذي وابن حبان والحاجم وابن مبارك وابن نصر وابن أبي شيبة والطحاوي وصححه الألباني. ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله. الرجل يلقى العدو في فئة فينتم له نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، فالقوم يسافرون فيطول تراهم حتى يحب أن يلف الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم برحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. والذين يشنأهم التاجر الحلاق والفقير المختال والبخيل المنان. يشنأهم يعني يبغضهم الله تبارك وتعالى. التاجر الحلاق الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، ينفق سلعته ورجولها بالحلف الكاذب فيثبت الناس قوله بسبب حلفه بالله تبارك وتعالى، وينقل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم الحلف قد ينفق السلعة لكنه يمحق البركة بهذا المال الذي يأتي بالحلف الكاذب. فقوله هنا في الحديث التاجر الحلاق فكأنه أيضا فيه ظن للشخص الذي يكسب الحلف حتى لو كان صادقا، أما من يحلف أحيانا وهو صادق أحيانا وأحيانا لا يحلف، لا يكون الحلف كثيرا الحلف، هذا كأنه مذموم. يفهم من قوله التاجر الحلاق أو التاجر الذي يبالغ في الحلف ويكسب من الحلف، فهذا مما يجبه الله تبارك وتعالى. لكن وإذا كان كبيرا طبعا فهذا حلف يعني يملكه ويغمطه في النار، وإن كان صادقا فهو لا يخلو أيضا من الذم، لأن ينبغي الإنسان ألا يكثر بالحلف وإنما يجع الحلف لعظائم الأمور أو يقلل منه بشرط أن يكون صادقا. وهناك أيضا رواية ثالثة قريبة من هذه الروايات أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في رواية أخرى: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم، سألهم بالله أن يتصدقوا عليه، فمعروف أن الإنسان إذا سئل بالله وجب عليه أن يعطي السائل. فالسائلين لو عرفوا هذا الحديث والناس لو عرفوا هذا الحديث لا يعني لم تفعوا كثيرا. أما يعني يقول عليه السلام من سألكم بالله فأعطوه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فمن سألك بوجه الله وجب عليك أن تعطيه أي شيء، لا ترده على الإطلاق. هو سألك بوجه الله فمن سألكم بالله فأعطوه، لا يجوز أن ترد من سألك باسم الله تعالى أو وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل أتى هؤلاء القوم سألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم، فمنعوه السبقة ومنعوه الإجابة. فتخلف رجل بأعقابهم، رجل بأعقابهم تخلف في نهاية القافلة أو المجموعة من هؤلاء الناس، تخلف رجل يخرج صادق في طاعته لله تبارك وتعالى، فأراد أن لا يرى أنه تصدق. فتخلف رجل بأعقابهم يسر عمله، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، فهذا يفك الله. فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضع رؤوسهم، فقام أحدهم يتملكني ويتلو آياته. وهذه في فضيلة ظاهرة لقيام الليل خاصة في السفر ومع شدة المشقة. ورجل كان في سرية فلقي العدو فهجموا فأقبل بقبره حتى يقتل أو يفتح له. فالثلاثة الذين يبغضهم الله: السيف الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. الغني الظلوم، هذه بعض الحديث فيها الحث على طاعة الله تبارك وتعالى وإخلاص النية في ذلك والاجتهاد في ذلك. هناك أحاديث أيضا أخرى في الحث على أن يحث الرجل أهله ومن يليد به على طاعة الله عز وجل وفعل همته في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته. انظر هنا من فعل ذلك دخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول كأنه دعا له في الحياة. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والمناجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه على شرط مسلم وصححه النووي وغيره. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أبت يعني أبت زوجته نضح في وجهها الماء، وأيضا فإن أبى أي أبى زوجها نضحت في وجه الماء. المقصود الماء أو ما يقوم مقامه، إن كان يعني قد ينفعل ويثور إذا نضحت في وجه الماء البارد حتى يفيق، ويمكن أن تستبدله بأي أثر أو طيب أو أي شيء له رائحة طيبة بحيث لا يستفزه ذلك ويعين الشيطان عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإيقاظ نسائه ويقول: أيقظوا صواحب الحجرات، أيقظوا صواحب الحجرات، قبة كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. نعم. وأيضا معلوم الحديث حينما مر صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب يعني يأمرهن بقيام الليل، فكانت فأجابه علي رضي الله عنه قائلا: يعني يا رسول الله إنما أرواحنا بيد الله وضعتها متى شاء. فانصرف صلى الله عليه وسلم وهو يضرب خفيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه يعني الأحاديث المقدمة بين هذا الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم إن شاء الله، وهو موضوع يعني الحث على طاعة الله تبارك وتعالى والاجتهاد فيها، خاصة في هذا الموسم العظيم الذي نحن على وشك الاقتراب منه، ألا هو موسم يغفل عنه أكثر الناس، مع أنه لا يقل أهمية عن رمضان أو عن العشر الأواخر في رمضان. أيام حلق الله عز وجل بها في القرآن. بل ليال حلق الله بها، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. هذا الموسم كما ذكرنا من الناس من ييسر الله له الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء الفريضة في الحج، ومنهم من يعذر ولا يستطيع الذهاب فربما رحل بقلبه. هذا الفريق الثاني الذي لا يوفر الله له السفر إلى بيت الله الحرام، فإن الله عز وجل أقام له موسما للطاعات له ثواب جزيل جدا إذا اغتنمه. فعلى الإنسان أن يعمره بالنفسات، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بسائر أنواع الخير، بذكر الله عز وجل، قراءة القرآن. فينبغي الاجتهاد والإعداد والاستعداد تماما لهذا الموسم قبل مجيئه، أن يخطط له الإنسان ويفرغ نفسه لطاعة الله عز وجل حتى لا يكون من الخاسرين المغبونين في هذا السوق العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من ليالي العشر أو من أيام العشر. قال يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه يجاهد في سبيل الله عز وجل فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حلق الله كما ذكرنا بهذه الليالي، فقال: وليال عشر. الليالي العشر من ذي الحجة، والعمل في الأيام أيضا العشر معروف ثوابه العظيم. وهذه فرصة من التي فيها فرص النوادرة التي تكون فيها النصحات والفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى إيقاظ الهمم حتى تكمو إلى طاعة السابقين واجتهاداتهم، لأن العلماء يذكرون أن أعظم طريقة في إصلاح القلوب وتزكية النفوس هي أن يعايش الإنسان إنسانا أو شيخا أو قدوة يقتدي به في أحواله، ويعني تعرف السنن من سلوكياته. فإذا عز هذا كما في هذا الزمان الذي نعيشه، فإن البديل هو أن يكثر الإنسان من متابعة أحوال الصالحين، خاصة في القرون الخيرية الأولى كما تلاها من تبعوهم بإحسان، فيطالع أحوالهم حتى يستثير همته ويكون له فيهم أسوة. فهذا هو الذي يخرج الأمة المجاهدة والأمة العابدة والأمة العاملة لدينها، والتي تحقق يعني تعرف ما هو هدفها من هذه الحياة وكيف تستثمره. ولا لا الأمة التي جعلت هدفها هي الأهداف التي يحققها لاعبو الكرة، لا الأمة التي تريد أن تصير الأولى على العالم في اللعب واللهو وتنفع الجهاد في سبيل الله، مما بؤست له يعني منذ أيام قليلة حصل موقف يعني واعتصام على المسلمين على رواح الطاقم على الأباد. يعني يقول مراسل البي بي سي يقف القاهرة ليلة القاهرة من أكثر عواصم العالم ازدحاما معروف حتى في الليل أو في النهار. يقف القاهرة يقول: أنا مع يعني طول ما مكثت في القاهرة فإني لا رأيت العاصمة قبل ذلك على هذا هذه الهيئة، فقد ظهرت عاصمة مصر على حالين متناقضين تماما. الأولى أثناء إذاعة المباراة هذه فبدت الشوارع وكأن المدينة فرض عليها نظام حظر التزوج، فالصورة الأخرى التي توضحها تماما هي ما كان من الناس بعدما يعني حصل الفوز العظيم والنصر المبين، وكأن خط السعيدة وفلسطين رجعت، وكأن أفغانستان عاد، وكأن شرع الله قدك، وكأن كل الأهداف التي تعيش بها هذه الأمة الغافلة اللي هي التي صارت أضحوكة في الأمم، أضحوكة في العالم كله، الأوائل في اللعب والله. أما الجد، أما الجهاد، أما أن يعيش بهدف الذي خلقنا الله من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيكمل الإسلام تطرفا وكذا وكذا. في نفس هذا اليوم، يوم الفوز العظيم الذي حققتوه أيها المجاهدون، في نفس هذا اليوم يعلن أعتقد نائب رئيس الأركان الإسرائيلي، يعلن أن هناك يعني أن إسرائيل تعتقد بحتمية قيام حرب رابعة أو حرب جديدة مع عدة دول عربية ذكر منها مصر، قال منها سوريا والأردن والعراق ومصر، حتمية قيام حرب ذكرت سوريا. لا ما أنا غير متأكد من السوريا على أي أحوال هذه تكون مكتوبة أكثر لأنهم يطلعون في المدينة من وراء. ففي نفس هذا اليوم نفس هذه الليلة يصدر هذا التصريح، ويخرج المحدث المصري يرتعش ويرتعد من الخوف ويقول: كيف هذا؟ ألم نقبل السلام؟ هذا يتعارض مع السلام الذي نحرص عليه وكذا وكذا. في نفس هذا اليوم ايضا خلق 60 طفلا فلسطينيا في مستشفى الاطفال في محاضرهم. 60 طفلا في مصحة اطفال خلقوا من تأثير الغازات المسيلة بالدموع التي ألقاها اليهود لعنهم الله على 60 طفل. فالمفروض في كل بيت مسلم يكون مأتم. ما الفرق ان يكون هؤلاء الاطفال اخوانك او ابنائك؟ لا الفرق. كيف يحصل هذا الانتقال الشعوري؟ نحن في نشوة وانتظار كأن فتحت فلسطين، كأن قدس عادت، كأن فتح العالم. وفي هذه التفاهات وهذا الله واللعب لا أمة ضحكت من جهلها الأمم وكان بالنسبة من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. والناس يبكون وكأن يبكون من خشية الله، كأن القلوب تبكي من خشية الله. مأساة الله نعيشها ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن هذه التربية هي التي تنشئ هذه الأمة المجاهدة. أنا أريد أن أسأل الإخوة المجاهدين الذين ينكثون أمام التلفزيون بالساعات الطوال وربما تخلف عن صلاة الجماعة أكثر هؤلاء الشياطين المجرمين، هل لازال يعني بينكم الآن عمر بن الخطاب أو أبو بكر أو خالد بن الوليد أو سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو صلاح الدين الأيوبي، هل كانوا سينقطون أمام اللعب والله ويتفرجون على هذا الجهاد الجديد؟ سوى جديدا من الجهاد هذه فتحشد لها أمة بكاملها وتحشد لها الملايين وتنفق عليها. هل تتخيل يا من تسأل وتذكر السؤال إن النظر إلى المباريات حلال ولا حرام؟ تتخيل هذا ما عرفتها على قلبك هذا السؤال لو عمر بن الخطاب موجود كنت تحتاج أن تسأل هذا السؤال؟ كان يمكن عمر ينقط هذه الساعات أمام هذا الباطل ومن هذا النقص؟ الله المستعان. على اي احوال امعانا في توبيخ انفسنا ومقارنة بين احوالنا واحوال السلفين لن نقارن بين رجالنا ورجالهم بل سنقارن بين رجالنا ونسائهم. ونردد يعني قول قبل ان نستثمر في هذا الموضوع نردد قول الامام المجاهد عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: نحب الصالحين ونسق منهم حتى أن تنال لي بهم شفاعة وأبغض الصالحين وأنا منهم وأبغض الصالحين وأجبريهم وإن كنا سواء في البضاعة. ونقول أنا لك في الرجال أسوة وتصدقك فأنت رجل نسوة. فالآن نخط للإخوة المجاهدين الذين يقضون الساعات وينوون في المستقبل أيضا أن يسوقوا مليلا من الساعات الطويلة أمام هذه الشاشة المسؤومة لينتقل المزيد من الساعات في العرب والله غافلين عن زلزة. والله كانت اعظم فرصة لأي بالدولة ان تغزو مصر هذه الساعات. سبحان الله الشوارع فاردة فان فين هو حضرة الزمن كل الجهاد جهاد عظيم استبدلنا الجهاد لهذا الجهاد والتكتيك والانفعال والحمية. على ماذا؟ على ماذا الحمية وحرق الاعصاب؟ فإن شاء الله نذكر يعني نماذج من نساء السلف. لم نتكلم عن رجال السلف وإنما نذكر نماذج من نسائهم اجتهدنا في طاعة الله تبارك وتعالى. فنقول إن المرأة المسلمة التي وصاها القرآن والسنة فقهت عن الله تبارك وتعالى أمره وتدبرت في حقيقة الدنيا ومصيرها إلى الآخرة فاستوحشت من فتنتها وتجافى جنبها عن مضجعها وتلاءى قلبها عن المطامع وارتفعت سنتها عن التفاتح فلا تراها الا قائمه قائمه باكيه والهه. وحسن التاريخ الاسلامي بالخيرات الصالحات اللواتي نهجن طريق الزهد عن فرط علم ورسوخ عقيده لا عن حماقه وجهاله كما تجد في كثير ممن ورثنا بالنطق والتفوق من اشباه البلاد. وثبت في دواوين الاسلام اخبار واخبار عن النساء العابدات بدءا من قدر العهد النبوي الى ما تلاه من القرون. فروى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى النساء بعد صلاه العيد فكلمهن في الصدقه فاخذن ينزعن الفتح والسرقه والعقود والاطواق والخواتيم والخلاخيل ويلقي لها في ثوب بلال رضي الله عنه وكان بلال قد بسط ثوبه ليضع فيه النساء طبقاتهم. فلذلك رقعت عبرة اليتيم وضربت لوعة المسكين. كذلك فعل النساء حين نزلت آية الصدقة إن المستضعفين والمستضعفات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وكان كثير من الإحسان في الجاهلية مما تثيره المنافقة وحسن الإحداثة، وأصبح بالإسلام مما تفيض به الرحمة ويبعثه ابتغاء مرضات الله عز وجل. في قمة هؤلاء العابدات نساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهن، ثم يتقدر نساء الصحابة أمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس هؤلاء جميعا أم المؤمنين وأم عبد الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغدا. وقال القاسم: كانت عائشة تصوم الدهر، ويحمل هذا على أنها كانت تصوم يعني ما يسوى الأيام المنهية عن صيامها كأيام الحيض أو أيام التشريق أو يوم العيد. وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم، وعن القاسم أنها كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. وقال عروة: كنت إذا غدوت يعني خرجت في الصباح أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، تسبح يعني تتنفل، فهنا تسبح يعني تتنفل تسلم نافلة، يعني كأنها كانت تسبح والله أعلم. فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتدعو وتأتي فترددها: فقمت حتى مللت القيام، فقمت ظهرها حتى مل القيام الوقوف، فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي رضي الله عنها. وعن عروة قال: كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تعالى إلا تصدقت به. فقال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة رضي الله عنها بمئة ألف درهم فقدمتها لم تترك منها شيئا، فقالت سريرة: أنت قائمة فهل تعطي لنا منها بدرهم لحما؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. وعنه ايضا قال: وان عائشة تصدقت بسبعين الف درهم وانها لترفع جانب درعها رضي الله عنها. وعن محمد بن المنكدر عن ام غرة وكانت تغشى عائشة ان تتردد عليها، قالت: بعت اليها ابن الزبير بمال في غارتين، قالت: اراه ثمانين ومائة الف، فدعت بطبق وهي قائمة يومئذ، فجعلت تقسمه بين الناس فأمتت وما عندها من ذلك درهم. فلما أمتت قالت: يا جارية فلمي فطوري أحضيك فطوري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم جرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نسكر عليه؟ قالت: لا تعنفيني، لو كنت أذكرتني لفعلت. وعن ابن يمن المكي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطري ثمنه خمسة دراهم، فقالت: ارفع بقرك إلى جاريتي فانظر إليها فإنها تزهي أن تلبسه في البيت، يعني كانت تستنكف الجارية أن تلبس مثل هذا الثوب الذي على عائشة وهي داخل البيت، تزهي أن تلبسه في البيت، وقد كان منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقيم في المدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، تستعير في عندها يعني مناسبة معينة تستعير من هذا الثوب حتى يلبس له. وعن عبد الله بن أبي مليكة أنه جاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعند رأسها ابن أخيها عبد الله ابن عبد الرحمن، يعني حينما كانت تحتضر رضي الله عنها وهي تطارق هذه الحياة الدنيا. وقد سبق حين تكلمنا في المرأة العالمة أو المسلمة العالمة الكلام على علم عائشة رضي الله عنها ومقامها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يحبها إلا من كانت أمها، هي أم المؤمنين، فمن أبغضها فليس من المؤمنين. يعني انظر كيف ينطبع الحقيقة عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا تحتاج لدروس مستقلة كثيرة، يكفي في فضلها وشرفها رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما أراد أن حينما كان على وشك أن يفارق الدنيا اختار حبيبه لخلافته في الصلاة، واختار المكان الذي يقبض فيه بيت عائشة رضي الله عنها وهي ابنة أبي بكر رضي الله عنه، فتبا وتخفا للرافضة الذين يلعنوا لهما ويتقربون إلى الله ببغضهما، فهم المبغضين المبعدين. حينما توفيت أم المؤمنين رضي الله عنها عند اختبارها وهي تشرف على الموت، قال لها عبد الله ابن قال ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن هذا ابن عباس يستأذن، أو قال عبد الله بن أبي مليكة هذا ابن عباس يستأذن، يعني يستأذن على أم المؤمنين. فأكد عليها ابن أخيها عبد الله، قال لها عبد الله ابن قال ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن هذا ابن عباس يستأذن، أو قال عبد الله بن أبي مليكة هذا ابن عباس يستأذن، يعني يستأذن على أم المؤمنين. فأكد عليها ابن أخيها عبد الله، فقال عبد الله هذا ابن عباس وهي تموت، فقالت دعني من ابن عباس، يعني لا تدخلوا ابن عباس، كانت تشفق ان يدخل ابن عباس يعلم فعلا هي شده حب ابن عباس لها، ولعله اذا دخل عليها جعل ينجحها ويزكيها، كما هو السنه، السنه انك اذا حماك رجلا واختبر فلا يناسب ان تكثر ذكر وصف الخوف، لذلك ان الخوف قد يخرج به الى الخلود، لان الخوف ليس مقصودا لذاته، انما الخوف هو باعث ومحرك حتى تعمل، حتى يتحاج الى العمل. اما اذا انقضت المهله وما بقي وقت تعمل فيه فان الخوف مع عدم امكان العمل قد يهد الى الخلود، انه لا يائس من رحمة الله الا القوم الكافرون. فلذا المستحب اذا حضرت شخصا محتمل شخصا مسلما ان تذكره بما تعلم من اعمال الصالحه، ان تذكره باعماله الطيبه، كنت تصلي جماعه، انت كنت تكفر ذكر الله، انت كنت تترك الحرام، انت كنت تدفع عن كذا، ويذكره باعمال الصلاه حتى يوسع له في الرجاء ويغفر على الله تبارك وتعالى وهو حسن الظن به. المقصود ان ام المؤمنين قالت دعني من ابن عباس، فقال لها يا امه ان ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك، فقالت ائذن له ان شئت، فادخلته فلما جلس قال ابشري فما بينتي وبين ان تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والاحبه الا ان تخرج الروح من الجسد، لانه كان يؤمن انها زوجته في الجنه رضي الله عنها، فقال ابشري فما بينتي وبين ان تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم على الاحبه الا ان تخرج الروح من الجسد، كنت احب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الا طيبا، وسقطت قلادتك ليله الابواء، فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبحت المنزل. وتعلمون هذه القصه انها حينما فقدت قلادتها وكانت في هذا المكان فاوقف الرسول عليه السلام جميع البعثه التي معه والحكيم عن قلاده عائشه رضي الله عنها ليله كامله، بيتوها في نفس المكان حتى يبحثوا عن قلاده ام المؤمنين رضي الله عنها. فعرض منها ابو بكر فاتاها فما علم انها انما حدثوا بسببها، فاتاها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على ريبها، فجعل ابو بكر يطعن في خاطرتها، يطعنها يضربها في جنبها في خاطرتها، يقول حبستينا انت التي تسببت في هذا الحبس وفي هذا التعطيل، فكانت تتالم جدا من الضرب لكنها تماسكت وابت ان تتحرك حتى لا تؤذي رسول الله وهو نائم حتى لا يستيقظ عليه الصلاه والسلام، فكانت تجمد وتثبت في مكانها رغم شده هذا يعني الضرب الذي كان يفعلها بها ابو بكر جماعة في خسرتها وفي جنبها، ويعلمها على انها تسببت في حبس المسلمين وهي تتماسك حتى لا تتحرك فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبح الناس ليس معهم ماء، اصبحوا وليس معهم ماء يتوضؤون به، فانزل الله عز وجل في هذه المناسبه فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. حينئذ يعني لما نزلت آية وتيمموا وأرادوا أن يرحلوا فإذا القيادة تحت جملها الذي كان جالسا، فإذا القيادة تحت جملها رضي الله عنها، فالشاهد أن ابن عباس قال لها في ظل مناقبها رضي الله عنها وسقطت قيادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبحت المنزل، فأصبح الناس ليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وكان ذلك في سببك. ولذلك قال الصحابة لها ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، من تطول بركتهم على الأمة فإن لهم بركات كثيرة. وما أنزل الله لهذه الأمة من رخصة وأنزل براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فردت أم المؤمنين رضي الله عنها يا ابن عباس دعني منك ومن تزكيتك فوالله لوجدت أني كنت نسلا منسيا، رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة قناعا وكانت تعمل بيدها وتجمع المال من هذه القناعة التي كانت تعملها كأنها كانت تاول او تفعل شيء من هذا، فكانت تجمع المال ثم تتصدق به كله في سبيل الله تبارك وتعالى. كانت زينب صالحه قوامه ضاره، وكان يقال لها ام المساكين، كان هذا لقبها ام المساكين. وفيها قالت ام المؤمنين رضي الله عنها عائشه حينما توفيت لقد ذهبت حريده متعبده نفزع اليتامى والارامل، كانت زينب نفزع اليتامى والارامل يفزعون اليها حتى تفرج كروباتهم رضي الله عنها. وعن انس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزينب، يعني ما تخلي فاذا سكرت تعلقت به، اذا تعبت حتى تواصل على ذلك تعلق الحبل وهي تخلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي احدكم نفاقه فاذا سكر فليقعد، فاذا سكر بالساء فليقعد. وفي روايات قالوا زينب تصلي فاذا كتلت او كترت امسكت به فقال حلوه ليصلي احدكم نفاقه فاذا كتل او كتر فليقعد. وعن عبد الله بن رافع عن بنت رافع ضرب بنت رافع قالت لما جاء العطاء، العطاء هو المال الذي كان يوزعه الخليفه على المسلمين في كل سنه، لما جاء العطاء بعث عمر الى زينب رضي الله عنها بالذي لها يعني بما تجيها من المال، فلما دخل عليها قالت غفر الله لعمر لغيري من اخواتي كان اقوى على قسم هذا مني، كان اقوى هذا المال اعطاه لها هي، فقالت رحم الله عمر لغيري من اخواتي كان اقدر على قسم اي توزيع هذا مني. قالوا هذا كله لك، هي حسبت اوائل ما هو ارسله اليها حتى توزعه. فقالت رحم الله عمر لغير من اخواتي كان اقوى على قسم هذا مني. قالوا هذا كله لك، فقالت سبحان الله واستترت دونه بثوب، خطت من هذا المال وقالت عنه استترت بثوب، فقالت تبوه وافرحوا عليه ثوبا، فتبوه وفرحوا عليه، فقالت لي ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي الى ال فلان وال فلان من ايتامها وذوي رحمها، فقطمته حتى بقيت منه بقية، فقالت لها بروة غفر الله لك والله لقد كان لنا من هذا حظ، يعني كان يفيد ان تبقي لنا حظا من هذا المال. قالت فلكم ما تحت الثوب، فرفعنا الثوب فوجدنا 85 درهما، ثم رفعت يدها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. قال فباتت رضي الله عنها. وعن محمد بن كعب قال كان عطاء زينب 12000 درهم، هذا كانت تعطى في كل سنة، حمل إليها فقتلته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه، فبلغ عمر فقال هذه امرأة يراد بها خير، فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال قد بلغني ما فرقت، فأرسل إليها بألف درهم لتنفقها هي، فسلكت بها طريق ذلك المال رضي الله عنها. وروي أنها حين حضرتها الوفاة قالت إني قد أعددت كفني ولعل عمر سيبعث إلي بكفن، فإن بعث بكفن فتصدقوا بأحدهما، فإن استطعتم إذا أدميتموني أن تصدقوا بحقوتي فافعلوا. زينب رضي الله عنها هي التي كان يقول فيها عليه الصلاة والسلام أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، يعني أول واحدة من أمهات المؤمنين فتلحق به فتموت بعده صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا، وإنها على فكانت امهات المؤمنين يقفن على الجدار وكل واحده ترفع يديها حتى يقيسوا يشوفوا مين اطول واحده في الايه اطولهن يدا. بعد ذلك حينما توفيت زينب فهموا ان كان مقصود الرسول عليه الصلاه والسلام كان المقصود كل يدها في المعروف اطول كل يدا في المعروف واكلها اكثر وكلها كما قتل. قالت عائشه رضي الله عنها فكنا يتطاولن ايتهن اطول يدا وكانت زينب طعما فتصدق بما ياتيها من الناس. قالت عائشه رضي الله عنها كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تتالون في المنزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ارى امراه قط خيرا في الدين من زينب. هذه درتها قالت كيف تنتبهها. كانت زينب من بنت جحش تتالون في المنزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ارى امراه قط خيرا في الدين من زينب واتقى لله واصدق حديثا واوصل الرحم واعظم صدقه واشد اقتبالا لنفسها في العمل الذي تصدق به او تصدق به وتتقرر به الى الله تعالى ما عدا ثوره من حده كانت فيها تسرع منها الفيئه. اما ام المؤمنين زينب بنت خزيمه ابن الحارث بن عبد الله الغنيه وهي ايضا زينب تبع ايضا ام المتكين لكن هي ايضا زينب بنت جحش ابنه عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كثيرة المعروف لذلك أيضا كانت تلقب بأم المساكين. أن أم المؤمنين حتى بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كانت أيضا تسامي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عابدة خاشعة قانتة لله تبارك وتعالى. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك. فقال انها قوامة وهي زوجتك في الجنة فان الله يأمرك ان تراجع حقه او قال له ارجع حقه فانها قوامة وقوامة فجعل الصيام او مبالغتها وكثرة صيامها وصيامها سببا في ان الله اوحى الى نبيه ان يراجعها ولا يطلقها لانها تكون زوجته في الجنة اذا ماتت وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فستكون زوجته ايضا في الجنة. فاي شهادة وتزكية لا حق رضي الله عنها بعد شهادة تزكية الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. أما أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي صحافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فهي أم عبد الله الكرافية التيمية والدة الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأخت أم المؤمنين عائشة وهي المعروفة بذات المتقين كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات. قال ابن ابي مليكة كانت اسماء تصدع يثيرها الصداع فتضع ولها على راسها وتقول بذنبي وما يغفره الله اكثر. وعن فاطمة بنت المنذر قالت ان اسماء كانت تنبض المرضى فتعتق كل مملوك لها. وعن محمد بن المنكدر قال كانت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما سخية النفس. وعن الركيل بن الربيع قال دخلت فقلت على اسماء بنت ابي بكر لقد كبرت او كبرت وهي تصلي وامرأة تقول لها كوبي اقعدي افعلي من الكبر من ان اشدت عليها السن. وعن ام الدرداء الصغرى وعن ام الدرداء الصغرى فهي السيدة العالمة ان تقيها حليمة بنت حلي الاوتارية زوجة ابي بكر زوجة ابي الدرداء رضي الله عنه. عرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء رضي الله عنه وطال عمرها واشتهرت بالعلم والعمل والزهد. قال عون ابن عبد الله كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها. وقال يونس بن الفرح كنا النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا بعثنا عن الصيام تعلقنا بالحلال. وعنه أيضا قال كنا نحضر أم الدرداء وتحضرها نساء عابدات يقن الليل كله حتى ان اقدامهن قد انتفخت من طول القيام. ان السيده الشريفه العفيفه التقيه النقيه سكينة بنت الحسين الشهيد ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما فكانت سهمة شهيده تقيه كريمه تكون تجود بكل ما تجد من مال فان لم يكن مال فبذنب تنزعه او تعط شيء من الحرير الذي تنزته. أن السيدة المكرمة الصالحة النفيسة ابنة الحكم بن زيد ابن الطيب ست النبي المثنى الحسن بن علي رضي الله عنهما العلوية الحسنية، وهي السيدة نفيسة أيضا المدخولة في القاهرة. وللأسف يعني يقع بخبرها من الشرك من الله ورسوله والمؤمنون منه براء، وهي أيضا بريئة منه. كانت رحم الله أتانها من الصالحات العابد زاهدة تقية نقية، تقوم الليل وتقوم النهار وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل، حتى قيل لها ترتقي بنفسك لكثرة ما رأوا منها، فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون. حجت 30 حجة وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن حكى أنها دخلت مصر مع زوجها المؤتمن إسحاق ابن جعفر ابن محمد الصادق فأقامت بها. الحقيقة أن أهل بيت رحبوا جدا بأهل البيت حينما قالوا إلى مصر أو إلى مصر، ومنهن السيدة نفيسة أو نفيسة رحمه الله. يقول المكتوب فلما نقلت مع زوجها أقامت بها وكانت ذات مال، فأحسنت إلى الناس والجهنة والذمة المرضى وعموم الناس، وكانت عاملة جاهدة كثيرة الخير. ولما ولد الشافعي مصر أحسنت إليه، وكان ربما صلى بها في شهر رمضان. وحين مات أمرت بجنازته، أمرت السيدة نفيسة بإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن تدخل جنازته إليها، فأدخل جنازته رضي الله عنه عليها فصلت عليه. فلها أخبار طيبة، منها أنها لما قامت في مصر مع جزاء إسحاق بن جعفر الصادق، يقول مع أبيها الحسن الذي عين وليا على مصر من قبل بن جعفر المنصور، هرع إليها أهل مصر. لما دخلت مصر هرع إليها أهل مصر يذكرون من ظلم أحمد ابن سلول، يظلم أهل مصر في الغالب مظلومين أو بقول المظلومين من حسانهم. فهرع إليها أول ما أتت مصر الشعب المصري يجعلون إليها من ظلم أحمد ابن سلول، فقالت لهم متى يركب يعني المنكب بتاعه بكل متى يوعده، قالوا في أدن، فكتبت بقعة ووقفت في طريقه في الموكب، فقالت يا أحمد ابن سلول، فلما رآها عرفها، عرف أنها السيدة نفيسة، فتنزل عن فرته، نزل في الحال عن الفرس ومتى على رجليه، وأخذ منها الرقعة وقرأها، فإذا فيها نلقتم فأثرتم، ثم الأكل ملكتم فأثرتم وقبرتم فقهرتم فخونتم فعففتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا، وقد علمتم أن اتهام القدر نافغة غير مخطئة، لا سيما في خلوف أوزعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنا قادرون، وزوروا فإنا مستجيرون، واغنموا فإنا إلى الله متغلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فعدل لوقته، ينال عن الظلم لوقته في الحال. بل قيل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سمع عليها الحديث من وراء حجاب، وطلب منها أن تدعو له. توفي رحمه الله تعالى وهي قائمة، فألزموها الفطر، ضغطوا عليها حتى كتر، فقالت يا عجباه، أنا منذ 30 سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه قائمة، فأفطر الآن هذا لا يكون. وخرجت من الدنيا وقد انتهت قراءتها وهي تقرأ القرآن، كانت آخر آية تقرأها قبل أن تقبل روحها، كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة، رحمه الله ورضي عنها. أما أم البنين بنت عبد العزيز، أم الست كان حال الأقارب لما تمر القرابات والوثائق بين نساء الثلث ورجال الثلث، تجد هذه زوجة فلان، هذه بنت فلان، وعمها فلان، وخالها فلان، وابنها فلان، وزوجها فلان، تجد القرابات التي تجمعهم هي الأعمال الصالحة، ما كانت المحسوبيات والمناقب وغل الناس واضح، وإنما يكون تجد الوثائق والروابط بين الأسر والأقارب إنما هي متأخرة لطاعة الله تبارك وتعالى. فهي أخت عمر بن عبد العزيز، فماذا تتوقع من صفيقة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؟ قالت تسمى أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان الأموية، أخت الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قالت نضرب المثل في الكرم والجود. فكانت تقول لكل قوم لهمة في طيب. لهمة الشهوة او الرغبة في شيء الحرص عليه. ولهمتي في الاعطاء. وشهوتي في الاعطاء في النفقة في سبيل الله. وكانت تعتق كل يوم جمعة رقبة. فتحمل على فرس في سبيل الله عز وجل. كل في كل اسبوع ما ثمن فرس يجهز في سبيل الله. وتقول افت للبخل لو كان قميصا لم البسه ولو كان طريقا لم اسلكه. وعن ان عجاله العليه فهي من عبادات النشرات في النساء السلام. فعن امنه بنت يعلى بن كرير قالت كانت عجاله العليه ارسانا فتولى عندنا اليوم واليومين. قالت فكانت اذا جاء الليل نبتت ثيابها وتقمعت ثم قامت الى المحراب فلا تزال تصلي الى السحر. ثم تجلس فتدعو حتى يطلع الفجر. فقلت لها او قال لها بعض اهل الدار لو نمت من الليل شيئا فبكت وقالت ذكر الموت لا يدعني امامي. وكانت تحمي الليل عجبا. وكانت مكفوفة البصر. فاذا كان السحر نادت بصوت لها محزون اليك قطع العابدون بلا الليالي يستبقون الى رحمتك وفضل مغفرتك. فبك يا الهي اسالك لا بغيرك ان تجعلني في اول جمله السابقين وان ترفعني لديك في عليين في غلبه المقربين وان تلحقني بعبادك الصالحين فانت ارحم الرحماء واعظم العلماء واكرم الكرماء يا كريم. ثم تشبه ساجده فيسمع لها وجبه ثم لا تزال تدعو وتبكي الى الفجر. وعن عبد الله المكي ابو محمد قال كانت حبيبه العدويه إذا قلت العتمة قامت على فتح لها وشدت عليها درعها وثمارها ثم قالت إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها. وقال كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديه. ثم تكتب على فلكها فإذا طلع الفجر قالت إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ أن ربتها علي فأعزى فعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني وعزتك لو انتهرتني عن بابك لهذا رح ولو طردتني ما وزر ذا قرن لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. وكان حسر بن صالح يقوم الليل هو وجاريته فباعها لقوم. فلما صلت العشاء افتتحت الصلاة فما زالت تصلي إلى الفجر. فكانت تقول اهل الدار كل ساعة تمضي من الليل يا اهل الدار قوموا يا اهل الدار صلوا. فقالوا لها نحن لا نقوم الى الفجر لا نقوم نحن نصلي الفجر. فجاءت الى الحسن بن صالح وقالت بعثني لقوم ينامون الليل كله واخاف ان اكثر من شهود نومهم فان قد خشيت على اخلاقها ان تتغير بمعاشرتهم. فردها الحسن اليه رحمة بها ويفاء بحقها. وهذه عابدة من بني عبد القيس كانت إذا جاء الليل تحرمت ثم قامت إلى المحراب وكانت تقول المحب لا يسأم من خدمة حبيبه. وكانت تقول عاملوا الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم فإن لم تطيقوا فعلى قدر ستره فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه. أما الهيثم ابن جناد فيقول كانت لي امرأة لا تنام الليل فكنت لا احضر معها على السهر فكنت اذا نعست ترش علي الماء في اثقل ما اكون من النوم وتنبهني بوجهها وتقول الا تستحي من الله الى كم هذا الغطيس يعني السخيف. فوالله يقول لوجهها فوالله ان كنت لاستحي مما تصنع. أنا لك تبجاني إثلا أتثبتك وأنت رجل مثلا. فقال يحيى بن بسام كنت أشهد مجلس تعوانة تعوانة هذا أيضا من العبادات. فكنت أرى ما تسمع من النواحة والبكاء فقلت لصاحب لها لو أتيناها إلى خلت فأمرناها بالرفق بنفسها. فقال أنت يا ذاك. قال فأتيناها فقلت لها لو رفقت بنفسك وأخبرت عن هذا البكاء شيئا فكان أقوى لك على ما تريدين. قال فبكت ثم قالت والله لو وجدت اني ابكي حتى تنفر دموعي ثم ابكي دما حتى لا تبقى قطره من دم في جارحه من جوارحي. وأنى لي بالبكاء وأنى لي بالبكاء فلم تزل تردد وأنى لي بالبكاء حتى وشع عليها. فكانت تقول في دعائها: إلهي ما أشرقني إلى لقائك وأعظم رجائي لجزائك، فأنت الكريم الذي لا يحيب لديك ألم الآملين ولا يكتم عندك شوق المستاقين. إلهي إن كان بلا أملي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عملي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عدلت فمن أعدل منك هنالك. إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها ونقي لها حسن نظرك، فمن يعين لها إن لم تسعدها. إلهي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي، فلا تقطع عني ذرك بعد مماتي. ولقد رجوت ممن تولاني في حياتي بإحسانه أن يسعدني عند مماتي بغفرانه. إلهي كيف أيأس من حسن نظرك بعد مماتي ولم تولني إلا الجميل في حياتي. إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني فإن محبتي لك قد أزارتني، فتولى من أمري ما أنت أهله، وعد فضلك على من غره جهله. إلهي لو أردت إهانتي لما هديتني، ولو أردت فضيحتي لم تكتمي، فمتعني بما له هديتني وأدلني ما به سترتني. وعن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: كانت شعوانة قد كملت حتى انقطعت عن الصلاة والعبادة، كملت يعني أصابها الحزن الشديد، فكانت لا تتنفل من شدة الحزن والظهور. فأتاها آت في منامها فقال: أزري جهونك إنا كنت شابية، إن النياحة قد تشفي الحجر لنا، جدي يقومي يتوم الدهر دائبة، فإنما الذوق للفعل المطيعين. فأصبحت وأخذت تترنم من البكاء وراجعت العمل. وعن الحسن بن يحيى قال: كانت تعالى توجد هذا البيت فتبكي وتبكي المستاك معها، تقول: لقد أن المغرور دار مقامه، ويوشك يوما أن يخاف كما أمن. وعن روح بن سلمة قال: قال لي مضر: لا رأيت أحدا أقوى على كثرة البكاء من شعيانة، ولا سمعت صوتا قط أحرق لقلوب الخائفين من صوتها إذا هي نسجت ثم نادت: يا موتى وبني الموتى وإخوة الموتى. فقال أبو عمر الضرير: سمعتها تقول: من استطاع منكم أن يبكي فليبكي، وإلا أن يرحم الباكي، فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته بما أتى إلى نفسه. وعن الحارث بن مغيرة قال: كانت شعوانة تليق بهذين البيتين: لأن لدنيا لتبقى له ثلاثا المنية قبل الألل، حثيثا يروي أصول الفتيل، فعات الفتيل ومات الرجل. وعن قبيل بن عياض قال: قدمت شعوانة فأتيتها فتكلت إليها وسألتها أن تدعو بدعاء، فقالت: يا قبيل، أما بينك وبين الله ما إن دعوت استجاب لك؟ قال فشوق القبيل وخر مغشيا عليه. أن أم السهباء معاذة بنت عبد الله العدوية زوجة خلة بن أشيم، هذه تلميذة مباركة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت رحمها الله إذا جاء النهار تقول: هذا يومي الذي أموت فيه، أنا تطعم حتى تمسي فتصوم، فإذا جاء الليل تقول: هذه الليلة التي أموت فيها، فتصلي حتى تصبح. ومن قولها: عجبت لعين تنام فقد عرفت طول الرقاب في ظلمة الكفور. وإن كان مثل هذا التعبير فيه نظر، ما يوصف التواجد في القبر بأنه رقاب أو نوم كما يفعل بعض الصوفية كثيرا يتكلمون عن القبر، يقول: النوم في القبر طويل، فأنا لا أنام في الدنيا كثيرا لأن النوم ليس نوم، وليس هذا كان نوما، وليس المعيشة في القبر تكون نوما، وإنما هي عذاب أو نعيم. لا يغلو، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قالت معاذة: تصلي الليل الطويل، فكانت تكل الرجال وهي لا تكل، فكانت إذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم. يعني لما بلغها نرى استشهاد زوجها وابنها، وهذا له قصة، استشهاد ولدها وزوجها فله قصة، وقصته أن زوجها خرج غازيا هو وابنه في سبيل الله تبارك وتعالى، فقال صلته لابنه: يا بني إلى أمك، يعني واحد يخرج الجهاز والاخر يمكث مع امه رعاها. فقال فلان ابن اسلم لابنه يا بني الى امك، يعني ارجع الى امك. فقال ابنه يا ابتي اتريد الخير لنفسك وتامرني بالرجعه؟ انت والله كنت خيرا لامي مني، انت والله كنت خيرا لامي مني. قال اما اذا قلت هذا فتقدم فتقدم فقاتل حتى اصيب، والسمع يبدو ان السمع للكفار، فرمى صلته عن جسده وظل يضرب حتى يتفرقوا عن جسده، وكان رجلا راميا حتى تفرقوا عنه، واقبل يمشي حتى قام عليه فدعا لهم، ثم قاتل حتى قتل رحمهم الله تعالى. فلما بلغنا استشهاد ابنها وزوجها اتت النساء يواسينها في نسابها، فقالت لهن ان كنتن جئتن لتهنئنني فمرحبا بكن، وان كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا. ولم تتوسد تراثا بعد مقتل زوجها رحمهما الله تعالى، يعني لكثره قيامها وصلاتها. وقال ابن علاء السعدي كانت لي ابنه عم يقال لها بريره او بريره، تعبدت وكانت كثيره القراءه في المصحف، فكلما اتت على ايه فيها ذكر النار بكت فلم تزل تبكي حتى ذهبت عيناها من البكاء. فقال لنا عمها انطلقوا بنا الى هذه المراه حتى نعزلها، اي نلومها في كثره بكائها. قال فدخلنا عليها فقلنا يا بريره كيف اصبحت؟ قالت اصبحنا اضيافا منوشين بارض غربه ننتظر متى ندعى فنزيد. فقلنا لها كم هذا البكاء؟ قد ذهبت عيناك منه. قالت ان يكن لعيني عند الله خير فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنيا، وان كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء اطول من هذا. ثم اعرضت فقال القوم قوموا بنا فهو والله في شيء غير ما نحن فيه. ونكر الخطيب انه كان لبشر الحاتي الزاهد المشهور اخوات ثلاث، مخه ومضغه وجده، مخه ومضغه وجده، كلهن عازبات زاهدات مثله واشد ورعا اولى. ذهبت احداهن الى الامام احمد بن محمد فقالت اني ربما قطئ السراج وانا انزل على بيع القمر، فهل علي عند البيع ان اميز هذا من هذا؟ فقال ان كان بينهما فرق فميزوا للمشتري. وقالت له مره احداهن ربما، هذه القصه، قالت ربما تمر بنا مسائل لم يقاهرن في الليل ونحن نغزل فنغزل الطاق والطاقين والطاقات، فخلصني من ذلك. فامرها ان تتصدق بذلك الغزل كله من مكنها عليها من معرفه ذلك المقدار، يعني وهو المقدار الذي كانت تعمله في بعض المسائل هؤلاء الذين كانوا يمرون بالليل في المقدار. في بعض الروايه قال لها من انت عافاك الله، لما قال هذا السؤال قال من انت عافاك الله، فقالت اخت بشر الحاتي. فرفع الامام احمد رحمه الله وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق لا تغزوني في صاعها رحمه الله تعالى. سالتها ايضا عن امين المريض في احدى المرات وفيه شكوى، فقال لا انما هو شكوى الى الله عز وجل. ثم خرجت فقال ابنه عبد الله يا بني انا ادخلتها فاعلم لي من هذه المراه. قال عبد الله فذهبت وراءها فاذا هي قد دخلت دار بكر فاذا هي اخته مخه. وقال عبد الله بن الحسن كانت في واريه روميه رضيئه وكنت فيها معجبا، فكانت في بعض اللواي نائمه الى جنبي فانتبهت فانتبهتها فلم اجدها، فقمت اسندها فاذا هي ساجده وهي تقول بحبك لي، يعني اتوسل اليك بحبك انت لي، بحب الله لها وهي امراه يعني على الفطره، قالت بحبك لي الا ما غفرت لي ذنوبي، يعني اسالك بحبك لي ان تغفر لي ذنوبي. ونسأل الله عز وجل المغفرة ويتيسر بحبها لها. فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبي لك، هذا توسل بالعمل الصالح وتتوسل بعملك انت، فان كنت بحب الله تقول اللهم اني اسألك بحبي لك او بحبك لنبيك، فهذا جائز ومشروع واضح، لان هذا يعني من الاعمال الصالحه التي يجوز التوسل بها. فقلت لها لا تقولي بحبك لي ولكن قولي بحبي لك، فقالت لا يا مولاي بحبه لي اخرجني من الشرك الى الاسلام، وبحبه لي ايقظ عيني وكثير من خلقه اليوم. وقال ابو هاتم القرشي قبلت علينا امرأة من اهل اليمن يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارنا قال فكنت اسمع لها من الليل امينا وتهيقا فقلت يوما لخادم لي اسرف على هذه المرأة ماذا تسمع قال فاسرف عليها فما رأى تسمع شيئا غير انها لا ترد صرفها عن السماء وهي مستقبلة القبلة فجمعها وهي تقول خلقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال الى حال وكل اخوانك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع ذلك متعرضة لسخطك للتوقف على معاصيك خلفة بعد خلفة اتراها قليلا انك لا ترى سوء افعالها وانت عليم خبير وانت على كل شيء قدير فقال جميل المثل يقول خرجت ليلة من وادي كنعان فلما علمت الوادي الى فياد مقبل علي وهو يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتجعون فيبكي فلما قرب من الفياد اذا هي امراه عليها جبه فيه بيدها ركوه فقالت من انت وهي فزعت مني فقلت رجل غريب فقالت يا هذا وهم يوجد مع الله غربه قال فبكيت لقولها فقالت لي ما الذي افتاك كنت قد وقع البلاء على داء فاقترح فاحسن في نجاحك قالت فان كنت سابقا فلما بكيت قالت يرحمك كنت يرحمك الله والصادق لا يبكي قالت لا كنت ولما ذاك قال لان البكاء راحه القلب فكتبت متعجبا من قولها وقال الخواص لدخلنا على رحله العاجبه وكانت قد طالت حتى تردت ولست حتى عميت وتمت حتى اخيلت وكانت تسمى قائله تكلمت عليها او تكلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا من العفو ليعين عليها الامر قال فكهفت ثم قالت عيني بنفسي صرح فؤادي وكلم كبدي والله لويت ان الله لم يخلقني ولم اك شيئا مذكورا ثم اقبلت على صلاتها رحمه الله تعالى. اما عسيره العادله وايضا من مجاهير العادلات قالت رحمها الله لا تضع ذنبها الى الارض في الليل يقول اخاف ان اخذ على ذره وانا نائمه وكانت لا تمل من البكاء فقيل لها انا تسالين من كثره البكاء فقالت كيف يسأل إنسان من دوائه وشفائه وكانت تقول في مناجاتها عصيتك بكل جارحة مني على حيلتها والله لئن أنت لأطيعنك ما استطعت بكل جارحة عصيتك بها وقد يبي أخي لها طالت غيبته فبشرت به فبكت فقيل لها ما هذا البكاء الليلة يوم فرح وسرور فازدادت بكاء ثم قالت والله ما أجد السرور في قلبي مثلا مع ذكر الآثار ولقد ذكرني قدومه يوم القدوم على النار فمن بين مسرور ومحبور ونقل عليها قوم فقالت فقالوا ادعوا لنا فقالت لو خلط القطائين لا تكلمت عدوكم ولكن المحسن أمر المسيء بالدعاء جعل الله قراط من ملك الجنة وجعل الموت مني ومنكم على ذلك وحفظ علينا الإيمان إلى المنام وهو أرحم الراحمين وقالت ايضا ربنا استهيت ان انام فلا اقدر عليه وكيف انام او كيف يقدر على النوم من لا ينام عنه حافظاه ليلا ونهارا فقال بعض السلفين خرجت يوما الى السوق ومعي جارية حبشية فاحترستها في موضع بناحية السوق وذهبت في بعض حيائي وقمت يا صبره حتى انفلت اليك قال فانفلت فلم اجدها بالموضع فانفلت الى منزلي وانا شديد الغلب عليها فلما راتني عرفت الغضب في وجهه فقالت يا مولاي لا تعذر علي انك اهلكتني في موضع لم ار فيه ذاكرا لله تعالى فخفت ان يختف بذلك الموضع فعجبت لقولها وقلت لها انت حره فقالت باء ما قنعت كنت اخذلك فيكون لي اجران وان الان فقد ذهب عني احدهما قالت آمنة بنت ابي الورع من العابدات الخائفات وكانت هي ذكرت النار قالت ادخل النار فأكل النار وتنبو من النار فعافوا ثم تبكي وكأنها حبة على مقلاة وكانت إذا ذكرت النار بكت وأبكت رضي الله عنها. أما مريفة بنت أبي طارق البحرانية فكانت إذا علم عليها النبي تقول بخ بخ يا نفس قد جاء سرور المؤمن فتقوم في محرابها فكأنها جزء قائم حتى تصبح. يعني ابن عمار بنت مليك البحراني قالت جئت ليلة عند مليكة ابنة ابي طارق فما جاءت على هذه الآية تنبذها فتبكي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم يقينه ومن يعتقد بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ثم رحلة معينة وهي مجموعة معينة دخل عليها نفر من القراء تكلموها في الرزق بنفسها فقالت يا لي وللرزق بها فانما هي ايام ولا درع اي مسابقة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا والله يا اخوتاه لاصلين ما اقلتني جوارحي ولاقولن له ايام حياتي ولاتين له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت ايكم يامر عبده فيحب ان يقصر فيه فقامت حتى اصيبت وقامت حتى اتلذت ولفت حتى عمست كانت تقول اني لنفسي قرح فؤادي وكلم قلبي والله لوجدت ان الله لم يخلقني ولم ات شيئا مذكورا. وكانت تخرج الى الساحل فتاتل ثياب المرابطين في سبيل الله تعالى. أما عثمة وعالية فكانتا من عابدات البصرة. يقول أبو الوليد العبدي ربما رأيت عثمة وعالية تقول إحداهن من الليل فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف في رفعة. أما غندقة وهي من عائلات البصرة فكانت تصلي عامة الليل ثم تقول أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد ما يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا قلت ثلاثها قالت هذا الجهد مني وعليك السكران. وأما امرأة أي أنعام الجولي فكانت تقول الليل تصلي حتى تعصر ساقيها بالخرق. فيقول لها زوجها أبو عمران الجولي دون هذا يا هامس دون هذا يا هامس فتقول هذا إن تكون القيامة في الملك بقليل فيسكت عنها. أما هليلة فعن عامر بن أسلم الجولي عن أبيه قال كانت لنا جارية في الحي يقال لها هليلة فقالت تقوم اذا مضى من الليل ثلثه او نصفه تطوق ولدها وزوجها وخدمها فتقول لهم قوموا فتوضؤوا وصلوا فتتغطد طول بكلام هذا فسوف يفيدكم الرزق على الخمور يا ما كان بلا اعمركم به. فكان هذا بأبها معهم حتى ماتت فراى زوجها في المنام ان كنت تحب ان تزولها هناك فاخلفها في اهلها بمثل سؤالها. فلم يزل بعد الصوت حتى مات فاتى اكبر ولده في منامه فقيل له ان كنت تحب ان تغاير ابويك في درجتهما من الجنه فاخلص هنا في اهلهما بمثل عملهما. قال فلم يزل ذلك بعده حتى مات فكانوا يدعون القوامين. من وراء نساء الثلاث وحكاه الحافظ ابن الجزيره رحمه الله ان امراه تنميه الصالحات كانت تعدل عظيمه فتمراها وهي تعدل ميت زوجها ورفعت يدها منه فقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. بمعنى ان المال الرجل الى توسو انتقل صار ملكا لورثته الشرعيين فلم يصبح ولا احدها فرفعت لها من العظيم وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء. واخرى كانت تستبق بمصباح بمصباح يعني بالزيت او كلها فجاءها خلق زوجها فاطفات المصباح وقالت هذا زيت قد صار لنا فيه شركاء فالله يجب ان تستقل بالانتفاع به فهؤلاء من يعني ياكلون اموال اليتامى ظلما وينفقون اموال طفل يتيم في السرابقات والتفاخر والملاهي الطويله وهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى من اكل اموال اليتامى ظلما فاشاء حرم الله ان تنفق فيها في المباهاه والفخر تكون من ايه؟ من مال اليتامى لانه ما صار مال الرجل انما هو من مال اليتامى فلا يحل ذلك. ايضا منهن ميمونة بنت شاقولة اليعونة التي هي القرآن خاطرة ذكرت يوما في وعظها ان ثوبها الذي عليها واشارت اليه من في صحبتها ثلجته منذ 47 سنة وما تغير خمس او من ثلجته منذ 47 سنة لم يتغير لانه كان من علم امها. ثم قالت لتلامذتها والثوب إذا لم يأت الله فيه لا يتخرخ سريعا. فقال فيها عبد الصمد كان في دارنا حائط يريد أن ينقض فقلت لأمي ألا ندعو البناء ليصلح هذا الجدار فأخذت رقعة فكتبت فيها شيئا ثم أمرتني أن أضعها في موضع من الجدار فوضعتها فمكث على ذلك 20 سنة لم ينقض ولم ينهدم. فأما في سيرة أردت أن أستعلم ما كتبت في الرقعة فحين أخذتها من الجدار فقط فإذا رأيت الرقعة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا اللهم يمسك السماوات والأرض أن تكفوا. وعن أي عياك القطان قال كانت امرأة بالبصرة متعددة كانت امرأة بالبصرة متعددة يقال لها مريدة وكان لها ابنة أشد عبادة منها فكان الحسن جدانا رآها وتعجى من عبادتها على حدثتها كان من اسمها هو فبين الحسن ذات يوم ذلك إذ أتاه آثم فقال أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت والهذه الجارية الصغيرة المجتهدة في العبادة جدا نزل بها الموت فوقف الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه بكت فقال لها يا حبيبتي ما يبكيك قالت له يا سنة صغيرة قالت له يا أبا سعيد التراب يحتى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تكون والدي احفر لابنتي قدر ما يسعها وكفلها بكفن حسن والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائي كيف أنا أجهز إلى ظلمة الكهور وحدتها فليت ظلمة الكهود وقال وضاح ابن حسان الأنباري حدثني رجل من أهل الكوفة قال كانت امرأة من السيل ملتهية في العبادة فكانت تفطر في كل ثلاث مرة كانت تكون ثلاث أيام وتفطر أربعة ولا تخرج من المسجد الحي إلا لحاجة فقال لها إبراهيم التيمي ثلاثك في بيتك أفضل من ثلاثك في مسجد الحي ففعلت فنزلت بيتها فلم تزدد إلا خيرا وعلي بن السماد قال أذنبت أذنب غلام امرأة من قريش جنبا فطعت إليه بالصوت طعت إليه بالصوت حتى أبينه بالصوت لأنه عمل خطأ فلما قربت منه قالت بالصوت وقالت ما ترك في التقوى أحدا يشفي غيره أما فاطمة بنت نصر العطار فكانت من كلالات النساء وهي من كلالة أخت صاحب المخزن كانت له عابدات المتبرعات المخدرات اللي يعني ينجم الخدر وهو مكان كنت أخفى البيت تستبر فيه العذراء حتى لا يرى أحد يقال إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات وقد أثنى عليها الخليفة وغيره هذا قام الحرب بن كثير من هؤلاء اللافتات الذي يحكى عنهم عنهم اجتهاد العبادة رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية كانت مضربة المثل بتدلع القلب واحتراق الكبد حبا لله وإيثارا لله وكانت على تواصل صيامها وقيامها وتتابع ذكراتها وتدفق عذراتها تستأم كل ذلك في جنب الله قال يوما شيخ ابن هاب سفيان الطهي وهو عندها يا حزنا فقالت لا تكذب بل كل وقلة حزنا ولو كنت محزونا لم يتهيأ لك ان تتنفس ومن حديث خادمتها عبدة بنت ابي سيان ذكرت اشبه الناس بها في نفوسها وعبادتها قالت كانت رابعة تصلي الليل كله فاذا طلع الفجر هوعت في صلاتها هيئه خفيفه حتى يسفر الفجر فكنت اسمعها تقول اذا غسلت من مرقدها ذلك وهي تزعى يا نفس كم تنامين يوشك ان تنامي نومه لا تقولين منها الا بصرخة يوم المثلث وكانت تسمع ان هذا التعبير غير صحيح لان القبر ليس فيه نوم لا ليس فيه نوم القبر فيه حياه دائمه الا نعيم والا عذاب قالت عبدة وكان هذا بعدها امد ظهرها حتى ماتت فلما حضرتها الوفاة بعثني فقالت يا عبدة لا تؤذني بموت احدا لا تخبري احدا وكفلوني في جدتي هذه وهي جدة من شعر كانت تقوم فيها اذا هدأت في العيون ومن قولها ما ظهر من اعمالي فلا اعده شيئا ومن وقاياها اكتبوا حسناتكم كما تكتبون سيئاتكم وعن ايها ابن مريم قال دخل على رابعة رياح الالقيتي وصالح ابن عبد الجليل وفلاس فتباكر الدنيا فاقبل يهم لها فقالت رابعة اني لارى الدنيا بتواضعها في قلوبكم قال ومن اين تراهمت علينا قالت انكم نظرتم الى اقرب الاشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه قال خالد ابن حداد سمعت سمعت رابعة صالحا المرية ينكر الدنيا في سكته فنادته يا صالح من احب شيئا اكثر من ذكره فالانسان ينفرد الى جناياته على قلبه ويحبه قلبه ومن احب قوما الفكر معه من احب الموصلين يخفى عليه ان يحترم على من كان يحب من احب الظالمين يخفى عليه ايضا ان يخفى لهم ان احد الذين اللاعبين الكافرين فهو ايضا يخفى عليه. فهو قال في اعتالك من احب شيئا اكثر من مثله. وقال بشر بن صالح العكسي استأذن ناس على رابعة وما هو لهم قتال الطيرين فتذاكروا عندها ساعة فذكروا شيئا من الدنيا فلما قاموا قالت لخادمتها إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذنوا لهم إني رأيتهم يحبون الدنيا. وعن أبي يسار يسمع قال أتيت رابعة فقالت جئتني وأنا أصبح أرزم فأثرت حديثك على قميص الأرز فرجعت إلى القدر وقد قدحت. وعن حماد قال دخلت أنا وتمام ابن أبي مطيع على رابعة فأخذ تمام في ذكر الدنيا فقالت إنما ينكر شيء هو شيء أما شيء ليس لشيء فلا. قال أبي سعيد ابن العربي أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة فحكى عنها فتيان وشعبة وغيرهما ما يدل على فتيان ما قيل عنها. يبدو أن الأداء والأداء كانت نفس الناحية الأعمال الشهيرة في أكبر ميادين البلد كل من الأداء أن من يزين الشيء أو يزينه فيعلقها على ناحية الأعمال هذه فربما اثري عليها اثرت عليها هذه الأشياء التي تنقل إليها فربما تكون مهمة في ذلك. يقول أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها فتيان وشعبة وغيرهما ما يدل على فتيان ما قيل عنها وقد تنزلته بهذا ولقد جعلتك في فؤاد محدثي وامحت وثني من اراد جلوسي فنتباع بعضهم الى الحلول بنفس البيت والى الاباحه بتمامه. الحلول اللي هو نفس البيت اللي هو ايه لقد جعلتك في فؤاد محدثي فهموا على ما تعتقد الحلول والاخر امحت وثني من اراد جلوسي بعد ما تلاها الى الاباحه قلت يقول حسن الظهر يعني يقول قلت فهذا غلو وجهل ولعل منك لها الى ذلك منه المبرحي الحلولي ليحتج بها على كفره فاحتجازهم بخبر كنت سمعه الذي يسمع به يعني الحلوليين. وقال ابن كثير رحمه الله فقد ذكر لها احوالا واعمالا صالحه وقيام نهار وقيام ليل ورؤيت لها منامات صالحه والله اعلم. وقال ايضا اثنى عليها كثير اكثر الناس فتكلم فيها ابو داود السيستاني تسعى لها جزء بقى طلع انه بلع عنه امر الله اعلم بحقيقة الامر. اما زوجة الملك الصالح الذي قيل انه لم يعلم رجل الملك الصالح بعد عمر ابن عبد العزيز بعد كان الملك الصالح نور الدين محمود ابن يوسف مع الذي قهر السلميين وعجبهم وابدلهم فزوجته عصمة الدين خاتون بنت الاسادة مهول الدولة. قالت رحمه الله كثيرة في التهجد وأحسن النساء في عصرها وأعصرهن لأكبرهن طبقة. كانت تذكر قيامة الليل فنامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهي ربة فسألها نور الدين الملك أمامها فذكرت لونها الذي قلت عليها وردها وحلم كثير فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبل خامة يبدو حاجة زي بيسموه البروجي أو البروجي اسمه بيقول ان هي حاجه تقول الموسيقى الثانيه اذا كان الدخول تلقى عليها حتى انزل من المنبه يعني تاخذ من ايه الفقر او القلعه فامر نور الدين ان يرد بضرب قبل الحاله في القلعه في وقت السحر يتوق النائم ذلك الوقت لقيام الليل واعطى الضارب على قبل خاله ايضا جزيلا ودرايه كثيره. وقد تزينت هذه المرأة الصالحة بعد وفاة الملك نور الدين تلميذه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. أخيرا مصرية بنت عثمان البصرية كانت من أسرة عريضة الجاه موسوعة الغنى ولكن غالبا كله لم يأخذ لها فخرجت وتزهدت وتبتكت وعلمت الراحة والمنام إلى الصلاة والقيام وقنعت من العيش برغيث وقنح ماء فذلك قوتها كل يوم فكانت قلب الناس برابعة في الوحدة والدنيا والتدمر أولت إلى بيت المقدس وأقامت 40 عاما تقف الليل كله قبال المسجد الأقصى تصلي حتى يفتح الباب فتكون أول داخل وآخر خارج. ف يعني نرجو هذه السيرة من سيرة النساء إلى الأخوة المجاهدين من أبناء المسلمين ومن لا أخرج فقط. فنقول لأن لو كانت النساء كمن ذكرنا لتبدأت النساء على الرجال فلا تذكيره فلا تأمين في مثل الشمس أيضا ولا التذكير فخر منه ذلك. يعني مكرر أن عليك بالنزال إثلة أتسبقك وأنت رجل إثلة فذاك الفخر يا هنا مريان تعالي انظرني كيف تعالي. فسأل الله أيضا أن يجعلنا من خير الموقفين ولا يجعلنا له فحسب وقفين وأن يكفينا من النوم باليقين وأن يرزقنا سهرا في طاعته ومناجاته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يقول قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين قبره ومن بره عجلة من رياض الجنة. فإني أظن والله أعلم ان هذه البقعة يجب ان تكون خير صحة عن الأرض. ولكن في الجيش السابقة قلت ان خير بقعة عن الأرض وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان كذلك فما حكم من قال الكعبة الشريفة أيضا. من الحديث ما بين بيتي ومن بيت لا صح أبدا ما بين قبري ومن بيت. لأن لم يكن قبر عليه الصلاة والسلام كما تكلم عن هذا الحديث كما كان يعلم وإلا يكون قبره. فلا صح رواته ما بين قبري ومن بيت. إنما الراوي ربما بعد ذلك رواه المعنى بعد ما يروي من الناس الذين لا يذكرون حجم روايات الحديث يرونه بمعنى. لأن هو الآن قبره لكن في حياته لا كان قبره عليه الصلاة والسلام كان حجم روايته. وبين بيته ومن بري روضة النور رياض الجنة. أما وجهك أن هذه البقعة يجب أن تكون خير بقعة عن الأرض فليس لأمانيكم خبر على رسول عليه الصلاة والسلام عن حرف هذا المثال. فأنا نقلت على العلماء أنهم رغم اختلافهم في المقاومة بين مكة والمدينة هم متفقون على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي التي تمن جسد خير من جسد أو وطئ هذه الأرض عليه الصلاة والسلام. خير ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فخير بقعه على ال ابي ولد قديم وجده الشريف صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك يختلفون هل مكه افضل من المدينه ام المدينه افضل من مكه. والله اعلم ان مكه افضل من المدينه. يكفي في فضل مكه المكرمه ان الصلاه فيها ب 100,000 صلاه فيما سواها من يعني قراءه بهذا المزاح اكثر مما سواها من اي مسجد اخر. وهذا لا يعني ان الفعل ليس مشرفا على مصر او ان مصر ليس لها شرف ما شرف فانما هذه الترتيب المزري ليس الينا ولكن له فضل الله سبحانه وتعالى ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له من سوى. اما السرير لدرجه الجماعه السرير اللي هو فانا ما ادري على رجل تحديد ايه الاجراءات المطلوبه مع حديث الخطيب لعل احد الاخوه يكون عنده عن مساله او غيره. اما سوره كل عون رب الخلق من شره ما خلق هل يدخل فيه ما خلق الأعمال التي يوصى الله سبحانه وتعالى بها؟ نعم يدخل لأن الإغاثة هنا شر ما خلق يعني شر ما خلقه الله عز وجل هي تعم ما خلقه الله تبارك وتعالى. بس هذا هنا أضيف إلى المخلوق لأنه إذا كان الله يعلم أن الله الذي يخلق الشر لكن الشر إذا أضيف لأنه لا يكون شرا أو لا يضاف الشر إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء والشر ليس إليك والشر ليس إليك لأن لا يدري أشر تريد لغير في الأرض أن أراد بهم ربهم رسلة فأتى بالإيه بسيرة المنزل المعلوم في الخير أن أراد بهم ربهم رسلة. أما في الشر فقال أشر أريد من في الأرض فلا يعني قال عليه السلام قال الله تبارك وتعالى والله خلقته أتعبدون ما تنحطون قال حكره العلماء عليه السلام أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم ولا تعملون فلا فالله عز وجل خالق كل شيء ايضا الله خالق كل شيء فمن ذلك افعال العباد. فهذه المساله كما يوضح ان شاء الله تعالى في بيوت العقيده عند مناقشه قضيه القضاء والقدر الاول ان يكون ذلك قريبا. لكن قول الله يخلق هذا كله لا يعني انك تحتج بالقلق هذا يحتمل تفسيرا له ان يوفق الله ان شاء الله. هل يجوز العمل بالمحاماة وهل يجوز نصف الكلمات على الجنة مراعاة لتقاليد النصف على الجنة وحق الله في الجنة؟ لأن مهلة المحاماة الغالب فيها الشر إذا التعليم القانوني العليا الكفالة التي تخالف فرع الله تبارك وتعالى فقد يكون فيها إعانة على المظلومين كل هم من محامي في العالم إلا من عقل الله وقليل منهم أن يأخذ الجناح المالية مقابل إن جاء هذا الرجل فيأتنا غالبا أو مغلولا لعبد الله عن ذلك فقد يتكلم في رسول المجاجرة على الخائنين أو المجرمين فما أعلم يعني الأحرص أن الشخص الذي من هذا المحل فهي يهود التوكيل في خطومة أنا أصلا كانت في خطومة وما أفتم النقاش والجدال والارتفاع النفسي فيمكن يهود أن أيبتل فقطا عند هذه الكفاءات عنه ليخاطر بإسمه إذا كان أكثر من الجدال فهذه أساس فكرة المحنة الفكرة التوكيل في خطومة من محل شرعية لكن السبب ذلك أن تكون في حق يعني زي ما الحق أما أن يستعمل يعني دعاءاته الإنسانية والخطابية فهو الأمور من أجل أن ينكر العالم فما في ذلك أن هذا من التعاون على الإسلام.